ظالما ويغني فقيرا ويعافي مريضا ويداول الأيام بين الناس كما قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة فلا يتأخر ولا يتقدم قدر قدره. إنا كل شيء خلقناه بقدر، والإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا، فاملأ قلبك ثقة به وتوكلا عليه ورجاء فيه، واعلم علم اليقين أنه لا تستطيع قوة بل لا يستطيع أهل الأرض أن يقدموا قدرا قدره أو أن يؤخروا قدرا قدره، فكل شيء يجري بقدر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. علقوا قلوبكم به جل جلاله. مصر في معيته، مصر في رعايته، مصر في حفظه. اللهم إنا نشهدك أننا قد قطعنا الأمل في كل الخلق ولم نقطع أملنا فيك. اللهم إنا نشهدك أن أملنا كله فيك، وأن ثقتنا كلها بك، وأن رجاءنا اليوم فيك أن تحفظ هذا البلد الأمين. اللهم احفظ مصر بحفظك يا أرحم الراحمين. مصر في أمانه جل جلاله، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ولم يقل وقال ادخلوا مصر إن شاء الله مؤمنين بل آمنين. فستظل مصر في أمان الله جل جلاله، وإن تعرضت لبعض المحن وبعض الفتن للتمحيص للتمايز، لا يمكن أبدا أن يتمايز الخلق إلا بالمحن إلا بالفتن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فلا بد من المحن والفتن والابتلاءات للتمايز، لتمايز الصفوف. لا يمكن على الإطلاق أن يبقى الحق ملتبسا بالباطل، بل لا بد من التمايز ليحيا من حي عن بينة وليهلك من هلك عن بينة. سنة الله في خلقه التي لا تتبدل ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. مصر يا إخواني أرض مشى على ترابها الأنبياء، مصر أرض الأولياء، مصر أرض العلماء، مصر أرض الشهداء، مصر أرض الصديقين والصديقات، مصر أرض الخير، أرض البركة، أرض النيل، أرض العطاء بلا حدود. على مدار التاريخ كله تعرضت على مدار التاريخ لأزمات خطيرة مزلزلة، لكنها كانت ولا زالت وستظل بإذن الله جل وعلا صخرة من معدن الحق، تتحطم عليها كل أمواج الباطل. احفظوها مني، تتعرض والأزمات، وربما تطول أزمة بعد أزمة، وربما تعصف بها محنة بعد محنة، لكنها كانت ولا زالت وستظل بإذن الله صخرة من معدن الحق تتحطم عليها كل أمواج الباطل. هذا فضل الله جل وعلا، كفى مصر شرفا، كفى مصر فخرا أن الذي سماها هو الله، أن الذي سماها مصرا هو الله، فهي في معيته وحفظه. ولئن طالت أزمتها في هذه المرة فهي بإذن الله جل وعلا إلى انفراج، فهي بإذن الله جل وعلا إلى انفراج. لكنني اليوم في هذا اليوم المبارك أوجه رسالة بنبض قلبي بل وبدمي لشباب مصر، لشباب مصر بل لكل مسلم على هذه الأرض، بل لكل مصري على هذه الأرض، سواء كان مسلما أو نصرانيا أو إسلاميا كما يقولون أو ليبراليا، أيا كان اعتقاده وأيا كان مذهبه، أقول لهم جميعا احذروا الدماء. الله الله في دماء المسلمين وفي دماء المصريين. بئست الكراسي وبئست المناصب التي تجعل الدم المصري رخيصا إلى هذا الحد. الدماء لها حرمة عظيمة والحياة لها حرمة كبيرة، ليس من حق أي أحد أن ينتهك حرمة هذا الحق أو أن يستبيح حماه لأي أحد خالفه في المعتقد أو خالفه في المذهب. ليس من حقي أبدا أن أحاكم رجلا يعيش معي على هذه الأرض، أن أحكم عليه وأن أحاكمه وأن أصدر فيه الحكم بالقتل لمجرد أنه يخالفني في العقيدة أو يخالفني في المذهب أو يخالفني في الرؤى. وإلا ستسقط الدولة، ولو سقطت مصر سقط الجميع، ولو غرقت مصر غرق الجميع. والله لو غرقت مصر لن يبقى الصالحون، والله لو غرقت مصر لن يبقى الطالحون. البعض الآن يتوهم أنه لو أحرق الآخرين سيخلو له الجو، سينفرد بالحكم، سينفرد بحكم مصر وسلطان مصر، وهذا وهم كبير. لو غرقت سفينة المجتمع غرق الصالحون وغرق الطالحون، غرق كل من يعيش على هذه الأرض ويركب في هذه السفينة. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، ضربوا القرعة، من يركب في أعلى السفينة من يركب في القاع، استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. قال الصادق صلى الله عليه وسلم: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. يا حكماء مصر، يا علماء مصر، يا عقلاء مصر، اعلموا علم اليقين أنكم إن لم تأخذوا على أيدي السفهاء أيا كان هذا السفيه، إن لم تأخذوا على أيدي السفهاء ستغرق السفينة بكم جميعا، بالسفهاء والعقلاء، بالمخربين والمصلحين، بالمفسدين والمصلحين. لابد أن نغلب الدين الآن، أو العلم أو العقل أو الحكمة أو البصيرة. فمصر إن احترقت ورب الكعبة لن ينجو أحد. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم دخل يوما على أم المؤمنين زينب وهو يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعيه السبابة والإبهام مثل هذا. فقالت له أم المؤمنين: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. قال: نعم إذا كثر الخبث، فإن لم يأخذ المصلحون على أيدي السفهاء ستغرق السفينة وستحترق البلد وستسقط الدولة، ولو سقطت الدولة لن يأمن واحد منا على أن يخرج إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة الصلاة، ولن يأمن واحد منا على نفسه ولا على أولاده ولا على ماله. فاحفظوا مصر وحافظوا عليها، واحذر أيها الشاب، احذر أن ترفع سلاحك في وجه أخيك، احذر أن ترفع عصاك على رأس أخيك. والله الذي لا إله غيره لن ينفعك أحد، ورب الكعبة لن ينفعك أحد، ورب الكعبة للمرة الثالثة لن ينفعك أحد. حذاري أن تلقى ربك وينك ملطخة بدماء المسلمين والمصريين، احذر هذه الكبيرة الشنيعة. قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والله لم أجد وعيدا في القرآن الكريم كله كوعيد قاتل النفس: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من يقدر على هذا الوعيد؟ من يا أبناء مصر يقدر منكم على هذا الوعيد، على جهنم والخلود فيها وغضب الله عليه ولعنة الله له وعذاب عظيم ينتظره؟ هل تعلمون أن الطعام في النار نار، وأن الشراب في النار نار؟ فطعام أهل النار زقوم وغسلين وضريع، فإذا استغاثوا أغيثوا بماء كالمهل كالزيت المغلي يشوي الوجوه، بل ثياب أهل النار تفصل لهم من النار. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. الآية: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان عبد الله بن عمر يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وفي سنن النسائي بسند صحيح من حديث بريدة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. هذا كلام ربك وهذا كلام نبيك، ليس تنظيرا سياسيا ولا اجتهادا استراتيجيا كما يقولون، بل وقول ربك وقول نبيك. قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، بل ودماء أهل الذمة بيننا أيضا محرمة، دماء أهل العهد بيننا أيضا محرمة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في التاريخ الكبير ورواه النسائي في السنن من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أمن، أمن أي أعطى الأمانة، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هل سمعت قول حبيبك؟ من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. كل شباب مصر أولادنا، المؤيدون والمعارضون، المؤيدون والمخالفون، لا يجوز أبدا أن يرفع واحد من المؤيدين أو المعارضين سلاحه على أخيه المسلم أو على المصري الذي يعيش معه في وطن واحد. قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بسند صحيح: ألا من ظلم معاهدا أو معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا ينبغي أن تستخفنا أو أن تخرجنا عن عقيدتنا وأصولنا وثوابتنا بعض الكلمات الحاقدة وبعض الجمل المغرضة وبعض الكلمات التي تحرك الدماء وتحرك الغيرة في قلوب أبنائنا وشبابنا. أدعو الجميع إلى أن يحاسب نفسه على كلامه. الكلمة الآن في هذه الفتنة أخطر ورب الكعبة من الرصاص، الكلمة الآن أخطر من الرصاص، فاحفظوا كلماتكم أيها المصريون، حافظوا على كلماتكم. أخاطب من يسمون بالنخبة، أخاطب من يسمون بالساسة، أخاطب من يسمون بالإعلاميين، أخاطب من يسمون بالمفكرين، بل أخاطب من يسمون بالعلماء والدعاء. احفظوا الكلمة وحافظوا عليها، وانتقوا الكلمة انتقاء شديدا، فالكلمة الآن في هذه الفتنة الحالكة خطرها عظيم. الكلمة لا تستهين بها أيها المسلم، فبكلمة تنال رضا الله، وبكلمة تنال سخط الله، وبكلمة تدخل الجنة، وبكلمة تهوي في النار 70 خريفا، وبكلمة تستحل امرأة في الحلال، وبكلمة يحرم عليك فرجها. وقضاء الله كلمة، وأمر الله كلمة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. هل تعلمون أن الدماء هي أول شيء يقضي الله فيه يوم القيامة بين عباده؟ ولا تعارض بين هذا بين قولي أول ما يحاسب عليه يوم القيامة العبد الصلاة، لا تعارض بين هذا وذاك، فالدماء حق العباد والصلاة حق الله جل جلاله. إن أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء، والحديث الصحيحين وفي رواية الترمذي وعند أصحاب السنن، وإن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. الصلاة حق الله والدماء حق العباد، بل يأتي المقتول يأتي يوم القيامة وأوداجه أي عروق رقبته تشخب دما، وهو يدفع القاتل ليوقفه بين يدي الملك الحق، ويقول المقتول: يا رب سل هذا فيما قتلني. أيها القاتل، ماذا سيكون جوابك؟ أيها القاتل، ماذا سيكون جوابك؟ يا رب سل هذا فيما قتلني. لما قتلت أخاك؟ لما رفعت السلاح على وجه أخيك؟ لما سفكت دمه؟ لما مزقت أشلاءه؟ لما حرقت ممتلكاته؟ لما قطعت طريقه؟ لماذا انتهكت عرضه؟ لماذا أكلت لحمه؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. والحديث الصحيحين: فدماء المسلم على المسلم محرمة، ومال المسلم على المسلم محرم، وعرض المسلم على المسلم محرم. أحذر أولئك الذين صاروا يسترخصون الدماء ويسترخصون أكل الحرام ويستهينون بالخوض في الأعراض، أحذرهم من لحظات سيقف فيها أحدهم عارية بين يدي الملك الحق جل جلاله: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أعلم أنك الآن لا تخاف قانونا، ولا تخاف سلطانا، ولا تخاف مسؤولا، لكني أخوفك بالله جل جلاله. الله يسمعك ويراك، الله يعلم سرك ونجواك. أعد للسؤال بين يديه جل وعلا جوابه. تذكر تذكر تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. تذكر وأعد للسؤال جوابه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يا أهل مصر، يا أهل مصر، في السلطة وفي المعارضة، اعلموا أن مصر ليست ملكا لرئيس، وليست ملكا لحكومة، وليست ملكا لجماعة، وليست ملكا لحزب. مصر ملك لشعبها، ملك لأجيالنا، ملك لأحفادنا، فحافظوا عليها، لا تحرقوها ولا تغرقوها، بل فليعبر كل واحد منكم عن رأيه كيفما شاء، بأدب وخلق ورقي وانضباط بضوابط الدين، أو حتى إن لم يكن مسلما فبضوابط العقل وبقيود الحكمة، فالحكمة هي قول وفعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. كونوا حكماء، كونوا عقلاء، يا من أنتم في السلطة ويا من أنتم في المعارضة، يا رؤساء الأحزاب، أيها المفكرون، أيها الشباب، أيها العلماء، أيها الدعاة، أيها المصريون، والله الذي لا إله غيره، احفظوها مني، إما المصالحة وإما الهلاك. باختصار، إما المصالحة وإما الهلاك. أكررها ثالثة، إما المصالحة وإما الهلاك. ليس هذا اجتهادا من عندي، بل هو حكم ربي جل جلاله، فبضاعتي التي أفخر بها قال الله قال رسوله قال الله جل جلاله: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إما الإصلاح وإما الهلاك. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قوم وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. إما الإصلاح وإما الإفساد، إما أن نسلك سبيل المصلحين وإما أن نسلك سبيل المفسدين، إما أن نسلك سبيل المصلحين وإما أن نسلك سبيل الهالكين. وعد رب العالمين، سنن الله الثابتة لا تتبدل ولن تتغير. اجلسوا للمصالحة، اجلسوا للمصالحة، وإلا فالهلاك للجميع، وإلا فالفساد للجميع. لن ينجو فصيل، لن ينجو فصيل. إما أن تجلسوا معا وتقدموا مصلحة مصر على مصالحكم الشخصية والحزبية والفئوية والجماعية، أقولها بإخلاص، وإلا فسنهلك جميعا، فسنهلك جميعا، وستخسرون جميعا. الله جل جلاله يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يا قادة مصر، يا أهل مصر، يا شباب مصر، يا من تتصارعون الآن وكأن الصراع صار بين مصر والكفار والمشركين، أنتم أبناء دين واحد تتوجهون لقبلة واحدة، اختلفت العقول والآراء، ما الحرج في ذلك؟ اختلاف العقول ثراء، ثراء، واختلاف القلوب داء. عبر عن رأيك ودعني أعبر عن رأيي، دون تصادم، دون رفع للسلاح، دون خوض في الأعراض، دون تخوين واتهام للنيات. فاختلاف القلوب داء واختلاف العقول ثراء، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين، بشرط ألا يتعدى خلاف العقول الحد. لا ينبغي أن نتحول إلى الصراع، إلى صدام مسلح، إلى سفك للدماء، إلى تمزيق للأشلاء، إلى حرق للممتلكات العامة، إلى تدمير للممتلكات الخاصة، إلى انتهاك للأعراض وتخوين وسوء ظن بالنيات. هذا كله حرام، هذا كله حرام. فاتقوا الله، يا عقلاء فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أين عقلاء مصر؟ أين حكماء مصر؟ كم أطلقنا من مبادرات، كم أطلقنا من دعوات، كم صرخنا من على المنابر بكلمات لرب الأرض والسماوات وللنبي صلى الله عليه وسلم، لعل العقلاء أن يسمعوا، لعل الحكماء أن ينصتوا، فلم يسمع أحد ولم ينصت أحد. وها هم يقدمون الآن مصر لمرحلة من أخطر مراحلها في التاريخ كله، لا أقول في التاريخ الإسلامي بل في التاريخ المصري كله، يقدمونها رخيصة رخيصة رخيصة بلا قيمة بلا ثمن، وهي مصر القامة مصر القيمة. صبرا يا مصر على أبنائك الذين جروا عليك البلاء وجلبوا لك الشقاء، فورب الأرض والسماء إن كل من يتآمر عليك يا مصر، إن من يتآمرون عليك في الخارج ومن يتآمرون عليك في الداخل ما عابوك، وإنما هابوك، ما عابوك وإنما خافوك. مصر هي البوابة الحقيقية، لو رفعت راية مصر لكانت هذه الراية عزا للإسلام وعزا للأمتين الإسلامية والعربية، ولذا فهم لا يريدون لمصر أن تنهض، ولمصر أن تقوم، ولمصر أن تستيقظ من غفلتها ورقدتها التي طالت. فلا تسلموا مصر لأعدائها، حافظوا عليها وعلى أبنائها. أرجو الله أن يبلغ صرختي هذه لكل شباب مصر في الميادين، وأسألكم بالله أيها الأفاضل، لو تحرك الجمع بين يدي الآن بصدق وهمة وإرادة ورجولة، وحاول كل شاب من شبابنا أن يسمع هذه الصرخة لألف شاب من زملائه وأصدقائه وإخوانه، لعممنا هذه الأحكام ولا أبلغنا هذه الصرخة والنذير قبل أن تسقط الدماء. أنقذوا مصر قبل أن تحترق، أنقذوا سفينة الوطن قبل أن تغرق، لا تدمروا مصر ولا تفرطوا في دماء كل المصريين. ورب الكعبة، وسيسألني ربي عن صدق هذا القسم وأنا على منبر رسوله، ورب الكعبة، دماء المصريين أغلى من كل الكراسي الزائلة والمناصب الفانية. لما الصراع؟ لما الصراع على كرسي زائل؟ لما الصراع على منصب فان؟ ولو كان الوصول إليه على أشلاء أولادنا في برك نسبح فيها من دماء شبابنا، هل يرضي ربنا جل جلاله؟ هل هذا عقل؟ هل هذه حكمة؟ حكموا الدين وحكموا العقل يا من لا تدينون بالإسلام العظيم، وقدموا الحكمة، فلو اشتعلت النار لن يستطيع أحد إطفاءها إلا إذا شاء ربي جل وعلا، وإذا اشتعلت نار الفتنة لا يسمع صوت العقلاء ولا يسمع صوت العلماء ولا يسمع صوت الحكماء. فأنقذوا مصر قبل أن تشتعل فيها النار، وحافظوا على هذه السفينة في هذه الأمواج العاتية قبل أن تغرق. المصالحة، هل تعلمون، وسامحوني لقد أطلت عليكم في هذا الجو الشديد الحر، هل تعلمون، وأختم الخطبة الأولى بهذا الحديث، هل تعلمون أن الله يصلح بين عباده يوم القيامة، يأمرنا بالإصلاح فيما بيننا؟ لقد في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. وفي الآخرة يصلح بين عباده. روى الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن بسند حسن من حديث أنس بن مالك قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين أظهرنا ضحك حتى بدت ثناياه، فقال له عمر بن الخطاب: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما أضحكك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة يوم القيامة، فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي، فيقول الرب جل جلاله لهذا العبد: وماذا تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء؟ فيقول العبد: فليحمل عني من أوزاري. وهنا فاضت عينا رسول الله وقال: إن ذاك اليوم عظيم يحتاج الناس فيه أن يحمل عنهم من أوزارهم. فيقول الرب للعبد: انظر انظر إلى الجنان، انظر. فانظر العبد إلى الجنان، فيقول له ربه: ماذا ترى؟ فيقول العبد: يا رب أرى قصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ. لأي نبي هذه القصور؟ أو لأي صديق؟ أو لأي شهيد؟ فيقول الله جل جلاله: لمن أعطى الثمن؟ فيقول العبد: ومن يملك الثمن؟ فيقول الرب: أنت تملكه. فيقول العبد: يا رب بماذا؟ فيقول الرب: بعفوك عن أخيك، بعفوك عن أخيك. فيقول: يا رب عفوت عنه. فيقول الرب جل جلاله: خذ بيد أخيك وادخل الجنة. هنا قال حبيبنا: يا عباد الله اتقوا الله وأصلحوا بين أخويكم، فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة. يا إخواني أيها العقلاء، اجلسوا للتصالح، اجلسوا للتسامح، اجلسوا للعفو، اجلسوا للحوار، اجلسوا للتفاوض. لا ينبغي على الإطلاق أن ترفضوا التفاوض. اجلسوا جميعا بقلوب منفتحة، بعقول منفتحة تقدم مصلحة مصر على مصالح الحزب والجماعة والأشخاص والزعامة والقيادة والرئاسة. اجلسوا لله، لله، ثم لصالح هذا الوطن، ثم لصالح هذا البلد، وإلا فالهلاك، وإلا فالحريق الذي لن يستطيع أحد أن يطفئه. أختم الخطبة الأولى بما بدأت به: مصر لها رب يحميها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لم يبق لنا في هذه الأزمة كما بدأت اللقاء إلا أن نصدق في اعتصامنا بربنا، إلا أن نصدق في تضرعنا وتذللنا لربنا. اضرعوا إليه وتذللوا بين يديه وتململوا كتململ العصافير المبللة بماء المطر في ذل وانكسار له جل جلاله. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. لم يبق أمامنا في هاتين الليلتين القادمتين إلا أن نقوم بالليل لنطرح قلوبنا بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار الملك القهار جل جلاله، أن يحفظ بلدنا، وأن يحفظ أولادنا، وأن يحفظ شبابنا، وأن يحفظ مقدراتنا وممتلكاتنا ومكتسباتنا، وأن يحفظ دولتنا، وأن يحفظ كل من يعيش بيننا على هذه الأرض الكريمة الطيبة. لماذا غفلنا عن الدعاء؟ لماذا تكاسلنا عن التضرع والتذلل لرب الأرض والسماء؟ لم يبق لنا إلا الدعاء. لا تحتقر ما أقول ولا تستهين بالدعاء. كان عمر بن الخطاب يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. وقال ربكم: ادعوني ادعوني أستجب لكم. ادعو الله، تذلل إليه، تضرع إليه، ابكي بين يديه، اخرج تصدق على فقير وعد، الجأ إليه بالتذلل بالتضرع بالدعاء، ارفع وكف الضراعة. إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ما بقي إلا الدعاء. أسألكم بالله يا أهل مصر جميعا، وأسأل كل مسلم صادق في الأمة سيستمع إلى خطبتي عبر شاشة الرحمة الطائرة، أسأل أهل الحرمين، أسأل من يطوفون حول بيت الله الحرام، أسأل من يجلسون الآن في الروضة المباركة، روضة النبي عليه الصلاة والسلام، أسأل من يسجدون الآن في المسجد الأقصى، أسألهم بالله ألا ينسوا مصر في دعائهم. ارفعوا جميعا أكف الضراعة إلى الله. اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، اللهم اجعل مصر في معيتك ورعايتك، اللهم اجعل مصر في معيتك ورعايتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه، لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا منقذ الغرقى، يا منقذ الغرقى، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا منجي الهلكى، يا سامع كل نجوى، يا عظيم الإحسان، يا الله، يا الله، يا الله. اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء شبابنا، اللهم احقن دماء شبابنا، اللهم احقن دماء شبابنا، اللهم احفظ بلدنا، اللهم احفظ وطننا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم انزل على مصر السكينة، اللهم انزل على مصر السكينة، اللهم انزل على مصر السكينة، اللهم انزل على مصر من رحماتك، اللهم لا غنى لنا عن رحماتك ولا غنى لنا عن بركاتك، اللهم ارحم يا رب ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم اكشف همومنا، اللهم ازل غمومنا، اللهم احسن خلاصنا، اللهم تول امرنا، اللهم تول امرنا، اللهم كن لمصر ظاهيرا ومعينا، اللهم كن لمصر حافظا، اللهم كن لمصر مؤيدا، اللهم كن لمصر ناصرا، اللهم كن لمصر معينا، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا من عليه يتوكل المتوكلون، آمن عليه يتوكل المتوكلون، ولعظيم فضله تبسط الأيدي ويسأل السائلون. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم تقبل. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأعوذ بالله أن نكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن نذكركم به وأنساه.